إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، قبل أن أتحدث عن وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا في الفتن، أريد أن أتحدث عن بعض الأمور التي لا بد منها ونحن نتحدث عن وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الأول من هذه الأمور هو حرمة دم المؤمن عند الله تبارك وتعالى. المؤمن أيها الإخوة دمه غالٍ عند الله تبارك وتعالى، ومن هنا جاءت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تترى تحذر من سفك دم المؤمن بغير ما أحل الله تبارك وتعالى. فقد روى الترمذي عن أبي سعيد وأبي هريرة معا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أهل السماوات والأرض اشتركوا في دم مؤمن لكبهم الله عز وجل في النار. لا يستثنى أحد عندما يشتركون في قتل مؤمن. وروى النسائي والترمذي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مسلم. لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مسلم. والمقصود من هذه الأحاديث أيها الإخوة إنما هو قتل المسلم أو المؤمن بغير حق. فقد بينت رواية البراء ابن عازب رضي الله عنه والتي رواها ابن ماجه ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن بغير حق. والحقوق التي يقتل بها المؤمن هي ثلاثة حقوق كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، وهناك حقوق كثيرة يقتل بها المؤمن، إلا أن هذه الحقوق هي الحقوق التي لا مناص من القتل فيها. ففي الحديث الذي رواه أحمد والشيخان وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث: السيد الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعه. السيد الزاني يرجم فيقتل، والنفس بالنفس من قتل نفسا قتل، والتارك لدينه المفارق للجماعه. ثم بين اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عظم الامر بقتل المؤمن بغير حق. فقد روى البخاري رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنه انه قال: ان من ورطات الامور لمن اوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حق. من الورطات او الورطات التي لا يمكن للمؤمن ان يخرج منها ان يقتل نفسا بغير حق، ان يصيب دما حراما. ومن هنا بين لنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان المؤمن لا يزال باعماله في الدرجات العلى يرتفع ويرتفع حتى يصيب الدم الحرام. ففي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه حتى يصيب دما حراما. وجاء هذا الحديث عند غير البخاري بلفظ: لا يزال المؤمن معنقا صالحا، أي في ارتفاع درجات العلى، ما لم يصب دما حراما. فإذا أصاب دما حراما بلح، أي أعيا وانقطع، مهما قدم من أعمال فإنه لا يزال إلى أسفل عندما يصيب الدم الحرام بغير حق. ولذلك كان ابن عمر وابن عباس وغيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون لقاتل النفس توبة. فقد نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح قال: ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: لمن قتل نفسا متعمدا تزود من الماء البارد فإنك لا تدخل الجنة. تزود من الماء البارد فإنك لا تدخل الجنة. ولقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قاتل النفس قد لا يوفق للتوبة، لا يوفقه الله عز وجل للتوبة، ومن هنا يكون ذنبه غير مغفور. فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا. مفهوم هذا الحديث أيها الإخوة أنه سبق في علم الله في إرادته الكونية القدرية أن هذا العبد لن يوفق إلى التوبة ولن يتوب، وإلا فإذا تاب العبد وفقه الله إلى التوبة فإن الله بعد ذلك غفور رحيم. ثم أيها الإخوة، نقل الحافظ في فتح عن ابن العربي المالكي رحمه الله قال: جاء النهي عن قتل البهيمة بغير حق والوعيد في ذلك، فكيف بقتل الآدمي؟ فكيف بقتل المسلم؟ فكيف بالتقي الصالح؟ لا بد أيها الإخوة أن يتنبه الإنسان بأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل النفس، فإنها أمور عظيمة. هذا الأمر العظيم لا بد من فهمه على الصواب حتى يستطيع المرء المسلم أن يتصرف في الفتنة إذا وقعت بين المصلين، إذا وقعت بين المسلمين. ثم أيها الإخوة، الأمر الثاني الذي لا بد منه أننا ونحن نتحدث عن وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة، إنما هي وصايا تنطبق إذا اقتتل المسلمون لأجل الدنيا أو لأجل عصبية أو لأجل هوى. أما إذا كان لا بد من قتل بعض الناس الذين هم في زمرة المسلمين كمن خرجوا على الخليفة المسلم، كمن حاربوا الله ورسوله، كمن خرجوا يسعون في الأرض فسادا، فهؤلاء لا بد من قتلهم. ولقد بين ذلك الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث. السيد الزاني رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم، ورجل خرج محاربا لله ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض، ورجل قتل نفسا فيقتل بها. فالذي يخرج محاربا لله ورسوله يسعى في الأرض فسادا، هذا لا بد من قتله أو صلبه أو نفيه من الأرض، على تفصيل ذلك عند أهل العلم من أهل الفقه. ثم أيها الإخوة، ننتقل إلى وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا في الفتن. بعد أن عرفنا عظم حرمة دم المؤمن عند الله تبارك وتعالى، فيصبح فهم وصايا رسول الله لنا في الفتنة أمرا يسيرا. الأمر الأول الذي أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفتنة أن يتخذ أحدنا سيفا من خشب. قد روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن أثبان بن صيفي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت الفتنة بين المسلمين فاتخذ سيفا من خشب. السيوف المعدنية، السلاح كله، ألغه من حياتك أيها المؤمن إذا اقتتل المصلون، إذا اقتتل المسلمون. ولقد بينت مناسبة الحديث من ذلك بيانا شافيا، فقد روى ابن ماجه عن عبيدة بنت أهبان قالت: لما جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه ها هنا البصرة، دخل على أبي فقال: يا أبا مسلم، ألا تعينني على هؤلاء القوم؟ قال: بلى. فنادى جارية له فقال: يا جارية، أعطني سيفي. فأتلت بسيف فسل منه قدر شبر فإذا هو من خشب، ثم قال: إن خليلي وابن عمك صلى الله عليه وسلم قد عهد إلي إذا كانت الفتنة بين المسلمين فأتخذ سيفا من خشب، فإن شئت خرجت معك بهذا السيف الخشبي. فقال له علي رضي الله عنه: لا حاجة لي بك ولا بسيفك. هكذا كانوا يتعاملون مع الفتنة أيها الإخوة، ينفذون وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حرفا بحرف. عندما يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت الفتنة بين المسلمين فاتخذ سيفا من حجر، فبادر عفان بن صيفي رضي الله عنه إلى إنفاذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم باتخاذ سيف من خشب. ثم أيها الإخوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا في الفتنة بقطع أوتار الرماح وبدفع السيوف، كسر السيوف وبكسر القتل، وأن نلزم البيوت إذا وقعت. فقد روى الترمذي والبيهقي في شعب الإيمان وابن عساكر عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكسروا فيها قسيكم، يعني في الفتنة، واقطعوا فيها أوثاركم، والزموا فيها أجواف بيوتكم، وكونوا فيها كالخير من ابني آدم. والخير من ابني آدم هو المقتول للقاتل، المقتول للقاتل. وربنا تبارك وتعالى قد قص علينا قصة ابني آدم في كتابه الكريم، فقال عز وجل: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل في الكتاب أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا هكذا أيها الإخوة يقص علينا عز وجل قصة ابني آدم حتى تكون عظة وعبرة لكل من يريد الاعتبار. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم عظم ذنب ابن آدم القاتل في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والشيخان وأبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقتل نفس ظلما، لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها فإنه أول من سن القتل. كل نفس تقتل ظلما يحمل ابن آدم الذي كان أول من سن القتل جزء من هذا الوزر لأنه أول من سن القتل. فعلينا أن نستعظ بما قص علينا ربنا تبارك وتعالى في كتابه وبما حدثنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ثم أيها الإخوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتنم كل فرصة ليحدث أصحابه رضوان الله تعالى عليهم حتى يتصرفوا التصرف اللائق في الفتنة. فقد روى ابن ماجه عن أبي بريدة قال دخلت على محمد بن مسلمة لما وقعت الفتنة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتنة وفرقة واختلاف، فإذا وقعت فأتي بسيفك أحدا فاضربه حتى ينقطع، فاضربه حتى ينقطع، واجلس في بيتك حتى تأتيك يد خاطئة أو منية قاضية. يقول محمد بن مسلمة فقد وقعت وفعلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان في الحرب لا يؤولون، كان رسول الله يقصد كذا وكذا، فأتي بسيفك أحدا فاضربه حتى ينقطع. قال فقد وقعت وفعلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتدرون من هو محمد بن مسلمة؟ هو الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحقه لا تضرك الفتنة، لا تضرك الفتنة، ذلك أنه التزم التزاما كاملا بأمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ثم أيها الإخوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر في كل مناسبة أصحابه ويبين لهم ماذا يفعلون إذا وقعت الفتنة بين المسلمين. بين لهم عليه الصلاة والسلام أنه إذا ابتلي العبد بالفتنة فعليه أن يكون كخير ابني آدم. إذا ابتليت بالفتنة أيها العبد فكن كخير ابني آدم. خير ابن آدم يعني كن المقتول ولا تكن القاتل. فقد روى الإمام أحمد والحاكم عن خالد بن عرفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون أحداث وفتنة وفرقة واختلاف، فإن استطعت أن تكون المقتول لا القاتل فافعل، فإن استطعت أن تكون فيها المقتول لا القاتل فافعل. توجيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل العبد المؤمن إذا وقعت الفتنة بين المصلين بين المؤمنين بين المسلمين لأجل دنيا أو عصبية أو هوى. روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح فيها الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، أي القاعد في الفتنة خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من التاعي إليها. فإذا وقعت فاضربوا سيوفكم بالحجارة، فاضربوا سيوفكم بالحجارة، والزموا أجواف بيوتكم وقطعوا فيها أوتاركم وكونوا فيها كالخير من ابني آدم. في رواية فإذا دخل على أحدكم بيته فليكن كخير ابني آدم، إذا دخل عليك البيت فليكن كخير ابني آدم. هكذا يوصي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا حدثت الفتنة بين المسلمين. ثم أيها الإخوة، رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يبين لنا أن الفتنة إذا وقعت بين المسلمين فعلى أحدنا أن نجاء النجاة، أن يلحق بإبله، أن يلحق بغنمه، أن يلحق بأرضه، يفر بدينه من الفتن، يفر بدينه من الفتن. ففي الحديث الذي رواه أحمد وشيخان وغيرهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعث الجبال، الأماكن المرتفعة في الجبال، شعث الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن، يفر بدينه من الفتن. ولقد وضحت رواية الإمام مسلم ذلك، فقد روى الإمام أحمد ومسلم عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتنة، ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي فيها، والماشي فيها خير من الساعي إليها، ألا فإذا وقعت فمن كانت له إبل فليلحق بإبل، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: يعمد إلى حد سيفه فيدقه، ثم لينجو إن استطاع النجاة. اللهم هل بلغ، اللهم هل بلغ، اللهم هل بلغ. قالها رسول الله ثلاثة. فقال له رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو أحد الفئتين، فضربني رجل بسيفه، أو يجيء سهم فيقتلني؟ قال: يبوء بإثمه وإثمك فيكون من أصحاب النار. هكذا أيها الإخوة، حتى إن أكرهت في الفتنة أن تنضم إلى أحد الصفين، فعليك أن تتقي الله في قتل مؤمن أو في قتل مسلم، وهي فتنة عمت بين المسلمين. ثم أيها الإخوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصينا بالعبادة في الهرج، يوصينا بالعبادة في الهرج. ففي الحديث الذي رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج، أي في القتل، كهجرة إلي. وليس المقصود في القتل فقط القتل، ولكن أيضا في وقت الفتنة. ووضحت ذلك رواية الطبراني عن معقل بن يسار، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج والفتنة كهجرة إلي. أن تلزم بيتك لما تقع الفتنة بين المسلمين، أن تلزم بيتك وتعبد الله، فهي كهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى الحديث أيها الإخوة، أن الذين هاجروا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرارا بدينهم من الفتن ومن فتن أهل مكة كانوا قلة، وكذلك الذي يتذكر أن يعبد الله تبارك وتعالى في الفتنة هم قلة. لذلك كان أجر من عبد الله في الفتنة كأجر من هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه في هذه الفتنة تذكر أمرا هاما جدا. هذا الأمر الهام هو أن يعبد الله تبارك وتعالى وقد شغل في الفتن الناس عن أن يعبدوا الله عز وجل حق عباده. أيها الإخوة، من اعتزل في الفتنة عليه أن يعلم وعليه أن يعتقد اعتقادا جازما أن اعتزاله لهذه الفتنة إنما هو ليكف شره عن الناس، يسلم الناس من شره، ولا يعتقد أنه إنما يعتزل الناس حتى يسلم من شر الناس. لأن العبد المسلم إذا اعتقد أنه اعتزل الناس ليسلم الناس من شره فهذا يدل على استصغاره لنفسه، ويدل على تواضعه لله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، من اعتزل في الفتنة عليه أن يعلم وعليه أن يعتقد اعتقادا جازما أن اعتزاله لهذه الفتنة إنما هو ليكف شره عن الناس، يسلم الناس من شره، ولا يعتقد أنه إنما يعتزل الناس حتى يسلم من شر الناس. لأن العبد المسلم إذا اعتقد أنه اعتزل الناس ليسلم الناس من شره هذا يدل على استصغاره لنفسه، ويدل على تواضعه لله تبارك وتعالى. أما إذا اعتزل العبد الناس وظن أنه بهذا الاعتزال أراد أن يسلم من شر الناس فهو يرى له مزية على الناس، وهذه المزية تدعوه إلى الكبر والعياذ بالله. فإذا اعتزلت أخي المسلم في الفتنة فليكن اعتقادك اعتقادا جازما أنما تعتزل الفتنة كي يسلم الناس من شره، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وضح لنا ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: كف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك، كف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. ثم أيها الإخوة، رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أمرنا بأمر قل من يلتزم به عندما تقع الفتن، قل من يلتزم به إلا من رحمه الله وقليل ما هم، وهو حفظ اللسان. علينا أن نحفظ هذا اللسان إذا وقعت الفتنة. رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني عن الحارث بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أملك عليك لسانك، احفظ هذا اللسان. وروى الترمذي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أملك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابت على خطيئتك، وإنما يكون ذلك في وقت الفتن. وليسعك بيتك، وابت على خطيئتك، أملك عليك لسانك. هذا اللسان هو الذي يقود الإنسان إلى المهالك، هو الذي يكب الإنسان على وجهه في النار. هذا اللسان علينا أن نحفظه، وبالذات في وقت الفتن عندما تقع الفتن بين المسلمين. هكذا أيها الإخوة، لا بد لنا أن نسمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لنتبارك بها، وإنما لنطبق، لنتذكر ونطبق عندما يكون الوقت ملائم للتطبيق. عندما يأتي الوقت الذي يلائم التطبيق علينا أن نتذكر، وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل وقت صالحة، وخاصة تلك التي تتحدث عن اللسان. روى الترمذي والبيهقي في شحب الإيمان وابن خزيمة وغيرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، أي تخضع له وتذل له، تكفر أي تخضع وتذل له. إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكسر اللسان فتقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. هذه أيها الإخوة وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا في الفتن: أن نتخذ سيفا من خشب، أن نكسر السيوف، أن نلحق بالإبل والغنم والأرض، أن نعبد الله تبارك وتعالى حق عبادته. إذا ابتلينا بالفتنة أن نكون كخير ابني آدم، ثم أن نحفظ هذا اللسان، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صمت نجا. إنك لم تزال سالما ما سكت، فإن تكلمت كتب لك أو عليك. إنك لم تزال سالما ما سكت، فإن تكلمت كتب لك أو عليك. قبل أن أكمل هذا الحديث أتحدث عن أمر، هذا الأمر هو الذي فتح باب الفتن على مصراعيه: فتنة قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحقه: إن الشيطان لا يفرق منك يا عمر، والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجي. والذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحقه أنه محدث هذه الأمة الملهم الذي كان يلهم الأمر من فوق 7 سماوات قبل أن يقع رضي الله عنه وأرضاه. في الحديث الذي رواه أحمد والشيخان وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان فيما قبلكم من الأمم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فعمر بن الخطاب محدث. وهو الذي قال بحقه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر، حتى امتدت يد الغدر والخيانة، يد ذلك المجوسي الكافر الرافضي أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة، فقتل ابن الخطاب، وكان رضي الله عنه بابا يحول بين الناس وبين الفتن، يحول بين الناس وبين الفتن بعدله وشجاعته وقوته في الحق رضي الله عنه وأرضاه. هذا هو عمر بن الخطاب. وكان عمر رضي الله عنه يعلم يقينا أنه هو الباب الذي يحول بين الناس وبين الفتنة. العدل كله متجسم في هذا الخليفة الراشد. روى الإمام أحمد والشيخان عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا في مجلس عمر بن الخطاب فقال: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة: أنا، وأحفظه كما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: إنك عليه أو عليها لجريء. فقلت: يا أمير المؤمنين، فتنة الرجل في ولده ونفسه وأهله وماله وجاره، كثرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر والنهي. فقال رضي الله عنه: ليس هذا أريد، لا أريد هذه الفتنة، فتنة المال وفتنة الولد، ولكني أريد الفتنة التي تموج كموج البحر. قال: يا أمير المؤمنين، لا بأس عليك منها، إنها لم تضرك، إن بينك وبينها بابا مغلقا. فقال عمر رضي الله عنه: أيكسر ذلك الباب أو يفتح؟ يعني إذا كسر فلن يغلق، وإذا فتح لعله أن يغلق مرة أخرى، أيكسر ذلك الباب أو يغلق؟ قال: بل يكسر. قال: فهو حري أن لا يغلق أبدا. فقلنا لحذيفة: أكان عمر يعلم من الباب؟ فقال: كما يعلم أحدكم أن دون غد ليلة. فهبنا أن نسأل حذيفة من الباب، فأمرنا مسروقا فسأل أحد التابعين، فقال: الباب عمر. عمر كان يعلم أنه الباب الذي يحول بين الناس وبين الفتنة، كان يعلم ذلك رضي الله عنه وأرضاه. فامتدت له يد الغدر والخيانة فقتلته بخسة وغدر وهو يسوي الصفوف لصلاة الفجر، يمر بين الصفوف ليسوي الصفوف في صلاة الفجر، في صلاة الفجر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله بشيء في ذمته. هذا هو عمر بن الخطاب أيها الإخوة، الذي عندما طعن أمر ابن عباس أن يلتمس له من الذي طعنه، وكان قد قتل نفسه هذا المجوسي الكافر أبو لؤلؤة، قتل نفسه. فقال: هو غلام المغيرة يا أمير المؤمنين. قال: الحمد لله الذي جعل منيتي على يد رجل لا يدعي الإسلام، لا يدعي الإسلام. كان عمر، وهو من هو؟ المبشر بالجنة من أهل بدر، كل الصفات اجتمعت له رضي الله عنه وأرضاه، خير هذه الأمة بعد أبي بكر، اجتمعت له كل الصفات. كان يخشى أن يكون الذي قتله رجل يشهد أن لا إله إلا الله فيحاجه بها عند ربه يوم يلقاه. فلما علم أنه ذلك المجوسي قال: الحمد لله الذي جعل منيتي على يد رجل لا يدعي الإسلام، لا يدعي الإسلام. فأرد هنا أيها الإخوة أن أقص عليكم قصة رواها ابن سعد في الطبقات، فقال: حدثنا عكان بن مسلم وسليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثني أبو جهضم، قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عباس، سند صحيح. حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عباس قال: قال العباس بن عبد المطلب: كنت خليلا لعمر بن الخطاب، كنت خليلا لعمر بن الخطاب، فلما أن قتل دعوت الله عاما أن يرينيه في المنام، دعوت الله عاما أن يرينيه في المنام. قال: فرأيته على رأس الحوض، على رأس السماء، فقلت: يا أمير المؤمنين، ما فعل بك ربك؟ فقال رضي الله عنه: الآن فرغت، أي فرغت الآن من الحساب بعد سنة، الآن فرغت، كاد عرشي أن يهد لولا أني لقيت ربي غفورا رحيما. هذا عمر بن الخطاب يقف بين يدي ربه عاما كاملا يحاسب، وهو خليفة المسلمين، وهو الرجل العادل الذي ليس له حنى، وهو الذي بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فليكن في هذه القصة عبرة لكل من ولي من أمر المسلمين شيئا، أأنتم كابن الخطاب معاذ الله أن تصلوا إلى قلامة غفره عدلا. لكل من ولي من أمر المسلمين شيئا فليستعظ بهذه القصة. وقف بين يدي ربه الآن فرغ بعد مرور حوض، وهو المبشر بالجنة، وهو خير هذه الأمة بعد أبي بكر، وما ذلك إلا لأنه ولي أمر المسلمين ولم تمسك عليه عنة في عدله رضي الله عنه. الآن فرغ، ولقد كاد عرشي أن يهد لولا أني وجدت ربي غفورا رحيما، لقيت ربي غفورا رحيما. فلكل من ولي من أمر المسلمين شيئا لتكن في هذه القصة عبرة له، حتى يرتجف قلبه وهو يستمع لمثل هذه القصة، حتى لا يظلم أحدا من عباد الله، وحتى القادم إن شاء الله سيكون حول أنواع الفتن بإذن الله تبارك وتعالى. وأود أن أذكركم، وطالما ذكرنا في مثل هذا الموقف، أن بيننا أخ قد أصابته جارح، أصابته حاجة شديدة وفاء، وهو بحاجة إلى من يمد له يد العون. فأنفقوا في سبيل الله تبارك وتعالى، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تبارك وتعالى ليربي صدقة أحدكم في يده حتى تكون مثل الجبل العظيم كما يربي أحدكم خلوه، أي مهره. فلننفق بسخاء أيها الإخوة، وليفرج عن كربات المسلمين، عسى الله أن يفرج بعض كربنا يوم نلقاه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.